بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد: ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها. هذا اسم الله الأكبر المراد به الاسم العلم على الذات المقدسة، وهو لفظ الله. هذا الاسم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى على سائر الأسماء، وجعله أفضل الذكر الذي يذكر به الرب سبحانه وتعالى، وهو علم على الذات المقدسة يدل عليها بالمطابقة، ويدل عليها بالتضامن، ويدل عليها باللوازم، لأن كل المعاني التي اتصف الله بها وتسمى بها مشتقة من ذاته سبحانه وتعالى. هو الإله الذي تألهه الناس، أو تألهه الناس يعني تعبدوه وجعلوه الإله المعبود، العبادة الخالصة، لأنه سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم ووهبهم كل هذه الأشياء، فهو الإله المستحق للعبادة. هذا الاسم هو الذي انفرد بالتسمية به الله جل وعلا، لا يحق لأحد ولا يجوز له أن يتسمى بهذا الاسم غير الله. وكل من تسمى به تسميته به غير صحيحة، ولذلك عدل كثير من الكفار إلى أنهم تأولوا اسمه واشتقوا من اسمه أسماء لهم. فمن تسمى باللات هو اشتقاق من لفظ الجلالة، وهكذا من تسمى بالعزة اشتقاق من العزيز، لكن الذي تسمى بهذا وانفرد به وأطلق عليه، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه به، هو الله جل وعلا. بل إن الله سبحانه وتعالى وضع في هذا الاسم من الخصائص، وفي هذا الاسم من المعاني، وفي هذا الاسم من الأوصاف ما لا يوجد في غيره. نعم. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه هي دعوة الرسل التي دعوا بها أممهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكدها وبين أنه بعث بها، فقال أمرت، أي أمرني الله جل وعلا أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إلى أن يشهدوا يؤمنوا ويستيقنوا ويعتقدوا أنه لا إله إلا الله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا أيضا الحديث جاء بهذه الصيغة، الصيغة الأولى كان أمرت أن أدعو الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي هذه الرواية أمرت أن أقاتل الناس، يعني بعد دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن اعترفوا وأقروا فالحمد لله، وإن أبوا وأصروا أمرت أن أقاتلهم، حيث نزل الأمر بالجهاد في سبيل الله لمن ينكر أنه لا إله إلا الله. فهذا الحديث يؤكد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى وبالأمر وبالقتال في أن يقولوا لا إله إلا الله، يعني أن يؤمنوا ويقروا ويعترفوا بأن الإله المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني فإن أقروا بلا إله إلا الله صاروا مسلمين مؤمنين، صاروا من أهل التوحيد، صاروا من أهل الإيمان، فلا يلزمهم إلا ما فرض الله عليهم من الأعمال ومن الطاعات، إلا أن ينكروا أو يرتدوا، فإن أنكروا أو ارتدوا وجب عليهم أن يرجعوا إلى دين الله وإلا يقاتلوا. نعم. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وأنهم بقول لا إله إلا الله يعصمون دماءهم وأموالهم من أن يتعدى عليها أحد، لا بقتال ولا يأخذها بغير حق، وإنما يؤخذ من أموالهم ما هو حق، فإن كانوا من الأغنياء أخذ من أموالهم من الزكاة، وإن كانت هناك فرائض يجب عليهم أن يؤدوها كالصوم والصدقة والصلاة والحج، فالأموال التي تصرف في هذا هي من حق لا إله إلا الله. نعم. فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. نعم، حسابهم على الله يوم القيامة هو الذي يحاسبهم، وأما بالنسبة للدنيا فإنهم ما دام التزموا بلا إله إلا الله وبحق لا إله إلا الله حرم مالهم وحرمت دماؤهم وحرم ما يتعلق بهم إلا إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر يلزمهم أن يؤدوه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا بني الإسلام أسس، وأول شيء مطلوب من الناس الذين يلتزمون بالإسلام أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهي تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن علي المستملي وعبد الله بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة ابن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة. والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله هذا جزء من الشهادة وتتمتها، وأن محمدا عبده ورسوله، لأننا لم ندعى ولم يوجه إلينا الأمر بالتوحيد إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، فالشهادة شهادة أنه رسول الله جزء من شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك تمثل ركنا واحدا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هو الذي بلغنا بهذه الشهادة. ثم يأتي الركن الثاني والبناء الثاني وهو إقام الصلاة، ثم الركن الثالث أداء الزكاة، ثم الركن الرابع صوم رمضان، ثم الركن الخامس أداء الحج، الحج لبيت الله الحرام. فشهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الركن أو هذا هو الأساس الأكبر من الركن الأول وتتمته، وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم. قال: كل هذا يؤكد أن الإقرار بأن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة هذا هو الأمر المطلوب. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل، أي هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد وفي بيان أن المراد بأن أول أمر مطلوب من الناس هو الإيمان بالله جل وعلا. نعم. قال: حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن بالله، وهو هذا الهدف الأول، وهو الركن الأول، ويتحقق الإيمان بالله يعني الاعتراف بأنه هو الإله المستحق للعبادة وأنه لا رب سواه، ولذلك ينفذ تعاليم وتعليمات لا إله إلا الله. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كل هذه من مكملات الإيمان بلا إله إلا الله. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالإيمان، فالإكرام الضيف وإكرام الجار والقول الخير، قول الحق قول الخير، كلها من متممات الإيمان بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قل ربي الله ثم استقم. نعم، لما سأله يعني وطلب منه أن يوصيه، قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله هو الأساس وهو المنطلق، ويأتي تبعا لذلك بقية الاستقامة في الدنيا وبقية الالتزام بأوامر الله. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن صفوان قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ماعز أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. وقوله ربي الله يعني أنك تؤمن بأن الله هو ربك المستحق للعبادة، فكلها تؤكد على ألوهية والإيمان بالله جل وعلا. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن الزهري، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، ورواه عروة عن سفيان بن عبد الله، وقد تقدم طرقه في كتاب الإيمان. نعم، تقدم طرق هذا الحديث في كتاب الإيمان، الكتاب الخاص الذي ألفه الشيخ ابن مندى، وهو غير كتاب التوحيد. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: الله يمنعني منك. وهذا الحديث مر بنا في شرح النووي على مسلم في كتاب المغازي وفي كتاب الغزوات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة وخرج مع سرية قبل نجد، ثم قفل إلى المدينة، وبينما هم عائدون مروا بواد مملوء من الشجر وتركوا، وهذا الوادي كان كثير الشجر، فنظروا إلى شجرة كبيرة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم يقيل تحتها، حرصا منهم على راحة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه في أصل هذه الشجرة ثم نام، ثم بعد ذلك استيقظ ودعا أصحابه رضوان الله عليهم، فوجدوا عنده رجل قد جلس يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم بينما هو قائل يعني نائم صلى الله عليه وسلم: إذ جاء هذا الرجل وتسلل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رآه نائما ووجد السيف معلقا اخترط السيف وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلطه، يعني أخرج السيف من غنده، ثم وجه كلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الحركة التي سمع، فلما رآه الأعرابي هدد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: من يمنعك مني؟ هكذا ظن الأعرابي أنه قادر على أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له هذه المقالة: من يمنعك مني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فلما سمع الأعرابي هذه المقالة اهتز، ثم كرر ظنا منه أنه يعني يستطيع أن يفعل شيء، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما قال له: من يمنعك مني؟ قال: الله. فانتابت الأعرابي رعدة وخوف، لأن هذه الكلمة خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن لها معنى، ولأن العاصم هو الله، فما كان منه إلا أن أعاد السيف في غنده وجلس. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ثم سلط وقال له: من يمنعك مني؟ وما تجرأ العبد الأعرابي أن يقول: الله. ثم قال له: كن خير آخذ، يعني توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعفو عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم بالقصة وأخبرهم بالخبر، وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: والله يعصمك من الناس. وهذا موقف تأكد فيه أن الله سبحانه وتعالى هو عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يلحقه أو يصيبه أذى. وكان هذا الموقف سببا في إسلام هذا الرجل وإسلام قومه، لأنه لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه وأخبرهم الخبر وشرح لهم الموقف وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من لقي وخير من وصف وخير من عرف أنه صادق. وهذا الحديث استشهد به المؤلف هنا لبيان أن كلمة الله واسم الله له أثره في حياة الإنسان وفي تصرفاته، وأن الإيمان بالله هو المطلوب، وأنه هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إليه. نعم، انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.